خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، جمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 57 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن قصة عيسى عليه السلام والقرآن الذي بينه رب العزة تبارك وتعالى في هذا القصص الماتع الذي فيه العظة والعبر والمعاني الجليلة التي تنفع في الدنيا وتعين على حسنات في الآخرة. توقفنا عند قول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وتكلمنا عن معنى الاصطفاء، وأن الاصطفاء هذا لا يكون من الله تعالى إلا بعلم وحكمة، فالله تعالى يعلم المستحق من غيره، ويعلم بعلمه السابق صاحب القلب النقي التقي الذي يستحق أن يكون من أهل الاصطفاء، من أهل الخير، ومن الذين يقدمهم الله تعالى يزكيهم في الدنيا والآخرة. وتكلمنا عن الاصطفاء الخاص في هذه الآية، وكيف اصطفى الله تعالى مريم عليه السلام، وما هي الصفات أو ما هي الصفة الجليلة التي كانت في مريم عليه السلام حتى يصطفيها رب العزة تبارك وتعالى، ونزلناها على أنفسنا لعلنا ننتفع بها، وهي العفة والطهر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. نكمل هذا المعنى، وفي قوله تعالى: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بما أن قد خرجنا من رمضان، فنتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، وأصل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في باب القدر قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا حديث عظيم، وهذا حديث في القدر من أعظم ما يكون، يعين على الطاعة، ولا بد من فهم القلب له حتى يعي هذا المعنى العظيم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث قال: والله ما ازددنا طاعة إلا بعدما تعلمنا أبواب القدر. لأنه علم أن كل شيء بقدر، أن كل شيء تحت إرادة الله عز وجل، ومع هذا لابد من السعي والاجتهاد، وكل يصل إلى ما أراد الله تعالى. لذلك يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا حث من رب العزة تبارك وتعالى أن المرء لا يتكل على الاصطفاء، بل أن هذا الاصطفاء يجر الطاعة جرا، لتعلم أن أهل الطاعة يوفقون لها، وأن الحسنة لها أخوات. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت مخلوق لشيء، الله تعالى رأى في قلبك من قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة أن في قلبك الخير، في قلبك النور، في قلبك الضياء الذي تستطيع به أن تنير لنفسك في الدنيا، ومع هذا أمرك بالعمل لتصل لهذا المراد، لتصل لهذه النتيجة المهمة. أنت لابد من العمل لتصل لشيء كتبه الله تعالى لك لما كان في قلبك من الخير، والعكس بالعكس، الذي يكون في قلبه الشر تراه يعمل بعمل أهل الشر، تراه ظالما غشوما، ترى في قلبه الظلام، ترى في قلبه الظلم، ترى أنه لا يحب الخير للناس، لذلك سيوفق لعمل هؤلاء ليصل إلى النتيجة المحتومة له. وهذا هو الجمع بين عين القدر وعين الشرع، وهذا هو الجمع بين إرادة الله تعالى التي تحتها كل شيء، وبين سعي العبد وإرادته. فلله عز وجل إرادة وهي فوق كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وللعبد أيضا إرادة ومشيئة، وهي تحت إرادة الله ومشيئته، فأنت تسعى بنفسك وبكسبك، وهذا يكون تحت إرادة الله تعالى وعلمه وحكمته. لذلك الله تعالى اصطفى مريم عليه السلام لما فيها من الخير، لما فيها من الصفات الطيبة، ومع هذا أمرها بالقنوت والطاعة والإكثار من الركوع والسجود لتثبت على هذه الطاعة، وليظهر لنا بجلاء أن الطاعة وأن أهل الاصطفاء سيوفقوا لهذا الطريق. وترى أن الطاعة تجر الطاعة، وهذا من علامة قبول الطاعة، وهذا الذي أريده من الخروج من رمضان. كيف تعلم أن هذه الطاعة قد قبلت؟ بأنها جرت معها طاعات أخرى حتى وإن لم تكن بنفس المقدار، لأن رمضان سوق عظيم يجتهد فيه المجتهدون. وليس معنى أنك مثلا كنت تقرأ في اليوم الواحد 10 أجزاء بعد رمضان قرأت 5 أو 3 أنك هكذا قصرت، لا، المهم أنك ثابت على نفس الطاعة، بل وفتح الله تعالى لك طاعات أخرى، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. المهم أو الغاية التي نريد أن نسلط الضوء عليها أن للطاعة أخوات، وهذا من توفيق الله تعالى للعبد الذي يطيع، وهذا من باب بيان قبول العمل، هذا من باب بيان قبول العمل. أسباب قبول العمل أو العلامات التي تدل على ذلك كثيرة جدا، منها كما قلنا أن الطاعة تجر الطاعة، وأن الحسنة تجر الحسنة، وأن الحسنة لها أخوات كما قال السلف رحمة الله عليهم. أيضا من ذلك عدم الرجوع إلى الذنب، وهذا من التوفيق. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا عصمه من الذنوب، قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وأيضا لما اجتمعت عليه النسوة ماذا قال الله تعالى؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. هذا توفيق من الله تعالى ليوسف عليه السلام، ولم يكن ليبتعد عن هذه المعصية إلا بالله تعالى. قال الله تعالى عن نبي الله أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الثبات والبعد عن المعصية والخطأ من الله تعالى أصلا وفصلا. ماذا قال الله تعالى عن أم موسى لما كاد قلبها أن يفتك بها وتبوح بسرها للعالم بأسره خشية على والده؟ قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به، ماذا؟ لولا أن ربطنا على قلبها. ماذا قال الله تعالى عن أهل الكهف لما قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فربطنا على قلوبهم في الكهف 70 عددا. الله تعالى هو الذي يثبت، وهو الذي يعصم، وهو الذي يوفق سبحانه وتعالى أهل الخير إلى الخير. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون في غزوة الخندق وينشدون معا: والله لولا الله ما اهتدينا وما صمنا وما صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. شوف سبحان رب العظيم، والله لولا الله ما اهتدينا وما صمنا وما صلينا، وهذا حق. أنت من أنت إلا بالله؟ وهذا كان أيضا فعل من تيمية رحمه الله رحمة واسعة، يقول: أنا بالله ومن الله وإلى الله. فهذا هو الأمر الأول، وهو من علامات قبول العمل، أنك لا تعود لذنب بعد طاعة، وإن وقعت لابد أن تعلم أن هذا اختبار، هل ستقوم وتعود أم أنك ستقع. نسأل الله تعالى العفو والعافية. من ذلك أيضا أنك تخاف بعد الطاعة، هذا أيضا شيء مهم جدا. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن هذه الآية: هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ويفعلون. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما وتعليما لهذه الأمة: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء الذين يتصدقون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لكنهم يخافون ألا تقبل أعمالهم. الله المستعان. وهذا أيضا كان حال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحال ابن عمر، لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لمت فرحا، ألا مت شوقا للقائي. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يخاف حتى وإن وضعت قدمه أو قدم واحدة في الجنة، قال ما آمنت مكر الله. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فعل ما فعل وكان يجري خلف حذيفة رضي الله تعالى عنه ويقول أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ عمر الخطاب، عمر الخطاب الذي كان في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء، عمر الخطاب الذي لما سمع قول الله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وقع مغشيا عليه مريضا شهرا أو شهرين كاملين يعوده الناس ولا يدرون ما به، إنما ما به الخوف. ومع ذلك كان يجري خلف حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ فزكاه وقال لن أزكي أحدا بعدك. فمن علامات قبول الطاعة والمسارعة فيها أنك تخاف على العمل الصالح، ودائما تتهم نفسك بالتقصير مهما كنت عاليا في طاعة الله تعالى مستمرا مسارعا فيها ستتهم نفسك لا محالة. أيضا من ذلك كما قلنا التوفيق إلى الأعمال الصالحة واستصغار العمل وعدم الغرور به، هذه مهمة جدا جدا، لأن أصل الغرور والكبر بالأعمال من أفعال أهل الكفر أولا وأفعال أهل النفاق. قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، نسأل الله تعالى العفو والعافية، ظن أنه يملك، ظن أنه يستطيع، ظن أنه بيده مقاليد الأمر، ظن بماله أنه قادر على فعل شيء، فأهلكه الله تعالى وخسف به. فرعون لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، يعني أنتم كيف أنتم لا تبصروا ذلك، كيف لا تبصروا بقلوبكم وتعوا أنني أملك؟ ماذا فعل الله تعالى به؟ أغرقه ومن معه من جنوده أجمعين. فاستصغار العمل وعدم الغرور به وعدم العجب والكبر به هذه من علامات أهل الطاعة، وهذا من فعل أهل الإيمان. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبال على ظهره يخاف أن تقع عليه، وقال ويرى المنافق الذنوب والمعاصي التي عليه كأنها ذبابة يهشها من على وجهه. هذا الفرق بين المؤمن والمنافق، المؤمن يخاف من ذنبه غاية الخوف ولا يعجب بعمله أبدا لأنه لا يراه. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول إذا عملت العمل الصالح ضعه خلف ظهري، خلاص انتهت المسألة، لا تنظر إليه كأنك لم تفعل شيء حتى لا تعجب به وحتى تفعل غيره من الأعمال التي تعينك على الطاعة بعد ذلك. فالله مستعان. حتى لا نطيل عليكم، الذي نريد أن نبينه في هذا الأمر الجلل وأن الله تعالى أمر مريم بعد اصطفائه لها أن تزيد من الطاعة. لأن شوف أنا سأبين لكم شيء عجيب، هو النبي عليه السلام الآن في الحديث، حديث الترمذي، حديث عبد الرحمن بن عوف، حديث العشر المبشرون بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم ختم بالجنة لعشر أشخاص، وهذا كان يعني لن أقول في أول الإسلام لكن في بداية الأمر، ختم لعشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، إلى آخر الحديث. ختم لعشرة رجال بأنهم من أهل الجنة. والعجيب أن هؤلاء العشر من أشد الناس اجتهادا في طاعة الله. طب كيف؟ هي بقى المسألة التي تكلمنا عنها في بداية الأمر، اعملوا فكل ميسر ميسر لما خلق له. هؤلاء خلقوا للجنان فسيعملوا بعملها. والدليل على ذلك إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل ثم إيش؟ ثم يسبق عليه الكتاب، وهذا هو القدر. هذا الرجل ليس من أهل الجنة، لأنه لو كان مكتوب من أهل الجنة لما انقلب عليه الحال. لذلك الدليل الذي يدل على أنه لم يكن يعمل بعمل أهل الجنة على الحقيقة الحديث الآخر أو الرواية الأخرى، والروايات تفسر بعضها البعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس يفعل ذلك، شوف بقى رياء، سمعة، عجب، أيا كان المرض الذي في قلبه فحبط به العمل، فانقلب عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فألقي فيه أو فمات على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسألة فعلا أنت لابد أن تدعو أن تكون من أهل الجنان. لذلك عمر الخطاب كان فقير، كان يعني يطوف حول الكعبة يقول إيش، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها واكتبني سعيدا، ويتلو قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهذا على ألواح الملائكة، يعني لأن اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، لكن ألواح الملائكة أو الألواح اليومية قد تتغير وقد تتبدل إلى ما في اللوح المحفوظ. فالدعاء الدعاء، والمسارعة المسارعة، والثبات الثبات، لأن أهل الطاعة يوفقوا إليها. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الطاعة، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يوفقنا وإياكم لطاعة تنجينا يوم القيامة. ونسأله تعالى ثباتا حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.